وصحة بفقد الوجهين للشرع مطلقا بدون مين، وفي الإبادات لدى الجمهور أن يسكت القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى الموجود، وهي بفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. بصحة الأقد يكون الأثر، وفي الفساد أكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. والصحة بفقد الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. وإن الصحة لغته هي السلامة، هو ليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوروها، يعني صحة السلامة. وصحة في اصطلاح المتكلمين هي موافقة فعل الوجهين الشرع مطلقة، سواء كان عبادة أو معاملة، معنى أن الفعل الليل هو وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه، إذا وقع الوجه الموافق للشرع يسمى صحيح. نعم، كيف الصلاة مثلا قد تقع على الوجه الموافق للشرع وتكون صحيحة، وقد تقع على الوجه غير الوجه المخالف وتكون فاسدة. نعم. وفي الإبادات لدى الجمهور أن يسكت القضاء مدى الدهور، هذا هو مذهب المتكلمين، تعريف المتكلمين للصحة. وما جمهور الفقهاء، الصحة عندهم هي سقوط قضاء في العبادة، لأن الصحة في العبادات هي يسقط قضاؤها بحيث لا يطلب المكلف بفعلها ثانية، وهي لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. نعم، يبنى على القضاء بالجديد أو أول أمر هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، هي القضاء بأمر الأول أو بأمر جديد. إذا كان بالأمر الأول فهو إذا كان بأمر الأول معنى أنه إذا وقعت العبادة على وجه مخالف ما زال الطالب متوجها إلى فعلها، فالأولى غير صحيحة. وإذا قلنا القضاء بأمر جديد، نعم الأمر الأول هو فعلها على وجه الموافق للشرع في ظنه، وقد سقط الأمر الأول، ولا بد من أمر جديد للقضاء فتكون لا صحيحة، وعلى هذا بين المتكلمون مذهبهم. نعم. وهي بفاق لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. قال السبكي، تقي الدين السبكي، أنه لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين في تعريف الصحة، وأنها موافقة فعل الوجهين للشرع، لكن خلافهم هل هذه الموافقة معتبرة، إذا كانت معتبرة هل هي موافقة في نفس الأمر أو في ظن المأمور. فالفقهاء نظروا إنه لا بد من الموافقة في نفس الأمر، فما لم تقع العبادة موافقة في نفس الأمر للخطاب فهي غير صحيحة. والمتكلمون بنوا مذهبهم على أن المعتبر الموافقة في ظن المأمور، وقد فعلها في ظنه صحيحة، موافقة في ظنه فهي صحيحة. إذا خبري تقي الدين السبكي والقائل بهذا التوفيق. بصحة الأقد يكون أثر، وفي الفساد أكثر يظهر، إن لم تكن نعم. حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. نعم، هو الفقهاء فرقوا في الصحة بين العبادة والمعاملة، في العبادة سقوط القضاء، وفي المعاملة ترتب الأثر. بصحة العقد يكون الأثر، معنى البيع الصحيح الذي ترتب أثره، المشتري ينتفع بالبيع المبيع، والبائع ينتفع بالثمن. النكاح صحيح هو الذي يترتب أثره ويجوز الاستمتاع. نعم، والفاسد عكس هذا، هم في عبادة ما لا يسقط القضاء، وفي المعاملة ما لا يترتب أثره. إن لم تكن حوالته، لكن عند المالكية الفاسد لا يترتب أثره ما لم يحصل فيه مفوته، أما إذا حصل فيه مفوت فيترتب الأثر. هاي المفوت في البيع مثلا كحوالة الأسواق، البيع الفاسد عندهم يفسخ ما لم تتغير سوقه، يرتفع قيمته أو تنخفض، هذا يفوت ويترتب أثره من جواز الانتفاع به أو تلفه، أو تلف الذات، هذا أيضا يفوت ويترتب أثره من انتفاع البائع بالثمن. نعم، تعلق الحق أو تعلق بحق للغير كيف أرهنه ورأى أجره الإيجار أو الرهن، ايضا يفوت. هناك سيولة او نقصت الدابة كيف هزلت او نحو ذلك ايضا فاتت. نعم.